وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ قال سفيان. وقال أبو زرعة: أنبل سفيان في الجملة مقدم على شعبة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى بأن شعبة وسفيان قد اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان. وكذلك ذهب جماعة إلى أن سفيان في أبي إسحاق السبيعي أحفظ من شعبة. كما أنه ذهب الطائفة إلى أن إسرائيل في أبي إسحاق أحفظ من شعبة، وإن كان شعبة في الجملة أحفظ من 1000 بمثل إسرائيل. كذلك زهير ابن معاوية الحافظ الضابط روى عن إسحاق في آخره، فتكلم في هذا جماعة من العلماء. ولكن الظاهر أن زهيرا وين روى عن إسحاق في آخره إلا أنه ضابط لحديثه، لأن مسألة اختلاط أبي إسحاق السبيعي فيها نظر، والصواب أن أبي إسحاق لم يختلط وإنما تغير حفظه لا غير، ولم يكن اختلاطه اختلاط عدم تمييز، فهذا لا يستطيع أحد أن يثبته، وإنما كان اختلاط أبي إسحاق عما كان عليه من قبل. إن العالم إذا تقدم به العمر وتقدمت به السن لا يكون حفظه بمنزلة ما كان في الشباب، يكون أقل حفظه. فقال بعض العلماء عن إسحاق بأنه قد تغير، ظن من سمع ذلك أنه قد اختلط، فقال إنه قد اختلط وهذا غلط، فأبو إسحاق لم يختلط. وعلى هذا مرويات شهيب عن أبي إسحاق سبيع صحيحة، ولعل هذا هو السر في احتجاج الإمام البخاري بزهير في الأصول عن أبي إسحاق، فكأن البخاري رحمه الله لم يعبأ بما قيل في هذا. قال أبو زرعة: أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبته وإسرائيل، وشعبته أحب إلي من إسرائيل. وقال أبو حاتم: وهذه سفيان أثقل أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلفت الثوري وشعبته فالثوري. وقال أبو عثمان البردعي: سمعت أبا زرع يقول: سمعت ابن نمير يقول سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد الاختلاف. وقال أبو زرع: إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف ثم زائدة. وقال البرديكي: سأل حديث أبي إسحاق من حديث شعبة وسفيان الثوري إذا اتفقا لم يختلفا صحيح، فإذا اختلف كان القول قول سفيان لأنه أحفظ الرجلين. وقال: وقد روى عن أحمد أنه وقد روي عن أحمد أنه يقول يقدم قول شعبة في أبي إسحاق. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أكبر فيها سبي أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه. ثم الثوري قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان. قلت: وكان أبو إسحاق تأخر. قال: إي والله هؤلاء الصغار سلطهين وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام. ونقل جماعة عن أحمد تقريبا شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال إنه أضبط عنه أقدم سماعا. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق. نعم، الاختلاف الوجه بين الشريك وبين سفيان وشعبة هو حديث لا نكاح إلا بولد، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري. وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعنه جمع غفير، منهم إسرائيل وهو من أوثق الناس يا إسحاق السبيعي قيس بن الربيع وشريك وطائفة. بينما رواه سفيان وشعبة عن إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا موسى الأشعري. وقد رجح الترمذي رحمه الله في جامعه طريق إسرائيل، لأن إسرائيل ومن رواه وتابعوا عليه قد رأوا في مجالس متفرقة بخلاف سفيان وشعبة قد رويا في مجلس واحد. وهذا تصحيح بالقرائن. وقد قبل هذا الخبر جمع من الأئمة، كما أنه ضعف ورجح رسالة جمع من الأئمة. وينبني على هذا الحديث المسألة الفقهية المشهورة، هل يصح نكاح المرأة بلا ولي؟ بمعنى هل المرأة تزوج نفسها؟ الجمهور يحرمون ذلك ويجعلون العقد باطلا. وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة صححون العقد. وكل من صحح هذا الخبر قال بموجبه لا نكاح إلا بولي، والمرأة العاهر يقولون هي التي تنكح نفسها. قال ويختلف على إسرائيل في حق أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص أيضا. يونس ضعيف الحديث، يونس سيء الحفظ ضعيف الحديث. وأبي الأحوص أيضا. وقال بزهير وزكريا ليس حديثه بالقوي إلا بالقوي عن أبي إسحاق إن كان ثقتين، بسبب أنه روي عنه بآخره، ولكن تقدم أن أبي إسحاق لم يختلط. أبي إسحاق. وقال إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق. إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. إلا ليس قدمها كذا. سمع ذلك زكريا إسرائيل. ما في إشكال هنا بس نسمع عنه. إسرائيل نبه عليه في حاجة. بياض حاجة نسخة من كلها. نعم. أبي إسرائيل. هذا اللفظ. قال ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق. ونقل جماعة عن أحمد تقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، ويقول قال إنه أضبط أنه واخذ بسماعة. قال ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص. على يونس وأبي الأحوص. رجعت اللفظ هكذا في أبي إسحاق داود. جيد. بالنسبة لللفظ هذا. بالمعنى. الأصل عدم ذكر إسرائيل، وإن كان في كلام إسرائيل في أبي إسحاق، لكنه ثقة في أبي إسحاق. الصحيح أن إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. وأما شريك فهو سيء الحفظ، هو على الصحيح وإن كان ثقة في أبي إسحاق إلا إنه دون إسرائيل. تقدم قبل قليل من قدم إسرائيل على شعبة في أبي إسحاق، لأنه قديم السماء ضابط لحديثه. ولكن في الجملة لا يمكن مقارنة إسرائيل بشعبة. وأما زهير فتقدم الجواب عنه وقال إذا اختلف زكريا وإسرائيل بأبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من أسر بإسرائيل. ثم قال ما أقربهما ونقل الأكرم عن أحمد قال ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة. هذا لا يقصد الاستفهام، كان يقصد الاستفهام ما أقرب حديث ما أقرب حديثا. قال ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق ولكن سمعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرة. قال وضعف الحديث يونس بابن أبي بن إسحاق عن أبي وقال حديث إسرائيل أحب إلي منه. ونقل عثمان بن سعيد عن أبي عن يحيى قال شريك أحب إلي في أبي إسحاق في إسرائيل وهو أقدم. ونقل الدوري عنه قال زكريا وزهير وإسرائيل حديثه في أبي إسحاق قريب من السواء سمعوا منه بآخرة. إذا إنما صاحب أبا إسحاق سفيان وشعبة. وقال العجري رواية زكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية وإسرائيل عن أبي إسحاق قريب من السواء. قال ويقال إن شريكا أقدم سماعا منه. قال الوزير الأعمش يضطرب بحديث أبي إسحاق. وذكر عثمان بن سعيد عن ابن معين قال شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. قيل له أبو الأحوص أحب إليك فيه أبو بكر بن عياش قال ما أقربهما. وإن كان أبو الأحوص وسلام بن سليم ثقة في نفسه. ونقل يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين قال شعبة وسفيان وأبو سلف في أبي إسحاق جميعا واحد يعني لا يرجح أحدهما عن الآخر. قال وزهير وإسرائيل وشريك وأبو عوانة في أبي إسحاق واحد وإسرائيل أقدم من عيسى ليس فيه بأس. وقد رجح الطائفة من إسرائيل في أبي إسحاق وخاصة على الثوري وشعبة منهم ابن وهب وروي عن شعبة أنه قال أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق سألوا عنها إسرائيل فإنه أثبت منها فيها مني. وقد سبق ذكر هذا مكتوبا أيضا في أول الكتاب في الكلام على حديث ابن مسعود في استنجاب الحجرين وألقى الروثة